Usually refers almost always to a distal fragment. We talk about the distal fragment يوجوالي، وعندنا الحاجة الأخيرة اللي هي اللي هي الشيفت، شيفت ميديا لاترال، شيفت فرونت بيهايند، شيفت أب أند داون، أب أند داون ويذ أن أوفرلاب أور أن إنفكشن. ميديا أوفرلاب، أن أوفرلاب يعني البون جاي على بعض كده، أو ممكن يكونوا اثنين جوا بعض. يبقى أوفرلاب أو إنفكشن. يبقى هو دي اسمها ستيتمنت. طبعا الكومبليكيشنز اللي احنا بنتكلم عليهم حكايه طويله، الكومبليكيشنز هي حكايه طويله في المقاله دي، ان هي طويله قوي. مين كتير منهم باي ذا واي قبل كده هم هيبقوا سورت اوف تنظيم اكتر منهم كلام كتير، ان عاملين كتير منهم قبل كده. وطبعا يفضل السبيشال فيتشرز اوف فاكشن اللي انا هقول كده او نقول في الديسكربشن الانواع فاكشن special types قلنا according to ethology قلنا pathological قلنا stress قلنا direct trauma قلنا crush قلنا comminuted قلنا butterfly fragment قلنا double level fracture double level when there is more than one fragment but one of them is very big يعني effectively الفيما هو تتكسر في اثنين levels level هنا level هنا مش هنقول عليه comminuted هنقول عليه double level يبقى double level طبعا ده خوفه ان الواحد لو جاي تثبته انا صعب ان يثبته ازاي ده اولا مش عارف يثبته الا من جوه ويجي يثبته جوه يجي يعدي جوه الفيما منين انتوا عارفين طبعا ذا ستاندرد تريتمنت اوف فراكشر اوف ذا ميد شافت سانز ويز ميد شافت فيمر اذر طبعا اذا انت مدلي نيل اللي انت مدلي نيل از ديفيكولت تو ريفير عاوز شويه كتير لانه لا يدخلوا من فوق ويقعد يدخلوا عاوز يعديه فاص ذا فراكشر لاين فلما يبقى عاوز يعديه فاص تو فراكشر لاين ام شور هتبقى مور ديفيكلت انما لو تحط عليه فيس تشوف من بره هيبقى برضه صعب دبل ليفل ممكن تدور شوفكم في مايه واحده دبل ليفل فراكشر كومباوند طبعا كومباوند يعني يورو كومباوند كرومودين او كرومودات يعني ايه ايه كومباوند انت اميره دي جذبت لك ايه اميره طب ايه كومباوند لا يا جماعه كومباوند بس مش ممكن حد ما يكونش عارفه في القاعه القاعه دي الا بره القاعه مش دعوه بس انا دي القاعه دي ما ينفعش بعيده مرفوع كومباوند يعني الفاكشر هيماتوما معها جاك تحقق برة ما انت نسبيه ورجانيزي اللي بيوز كيف فيها ما انت نسبيه ده طالتها من ايه سيدي بس تاني شيء ممكن يحصل له انفكشن ويحصل له انفكشن يبقى فيه اوسيو مالايتس ويحصل له ايه بون هيرينج ديليد اون اليوم it will not unite يعني البون if the bone wants it if the bone will unite it has to be healthy عشان كده عندنا هو بس كومباوند فراكشر كرومودين او كرومودات كرومودين يعني ايه كرومودين يعني البون فراكشر عورت الجلد كرومودات يعني تروما عورت الجلد والعظم فهو ده اللي بيسموه كومباوند كومبليكيتد اند كومبليكيتد كومبليكيتد غير كومباوند سمبل اكت كومباوند سمبل اكت كومباوند مش اكت كومبليكيتد كلمة simple fracture when you talk about a simple fracture you mean a fracture that is not compound complex fracture يعني fracture that is not compound complex very compound very complicated complicated يعني complication compound يعني غلط بس مش بعيد عنه ده حتى ساعة دي ما تقول complex كلمة بتلقوا complex يعني a very complex method, more with anatomy, comminuted to double level, or shall displace multi and so on. Some of them are stable on the state, now displaced on the state, displaced on the state, stable and unstable, then if stable and unstable, then the instability of the fracture refers to the tendency of the fracture to leave the state once reduced. يعني الفاكشر هما عملهم ريدكشن كل ما عملهم ريدكشن يريد ستيت يبقى نسميهم انستيبل والستيبل هما اللي بيبقوا بيترجعوا افضل مكانهم table, on the table, come on, and on the table pictures are an invitation for internal fixation. Become unstable. Stable or unstable. يعني أمر مفتيد stable يعني the pressure has got inherent characteristic to become the stable. Stable يعني add على وضعه unstable يعني station كل شوية بتزيد أو لأمان الرابشن بتحصل تاني يجي مع الرابشن ولو واحنا بنحط الضفر يريد الضفر نعمل رابشن تاني واحنا نحط الضفر يريد الضفر فيبقى اسمه unstable. بالتالي مش هو الـ definition مش كده بيروح يبقى هي ايه؟ stable unstable displaced unstable infected fracture in children may be epiphyseal يعني اسمه ميل معدين في الـ area بتاعت الـ epiphyseal cartilage and then they may be serious if they are if they break into this cartilage they may result in retarded bone graft. بالظبط كده هما كيلو فرد القصر مش عملوش مشكله لكن لو كانوا في الميديكال عمليات تروما يوم عملوا impaired bone graft يعني in an adult you don't have a problem of impaired bone graft or complication لكن in a child the bone may not grow if the cartilage is injured أو إذا تكمل ممكن يبقى بزير ممكن يبقى بزير مول ممكن يبقى إنسا أرتكال فاكشورز ممكن يبقى إنسا أرتكال إنسا أرتكال جو والزوين و and then they may cause an intra-articular fracture in that they call the A لا مش شرط المثال المشهور طبعا في النيك اوف الفيمر زي ما ظهرون بيقول بتبقى انترا كابسولر وبتعمل ده لكن مش شرط بتعمل ايه انفاريبلي بتعمل ايه بتعمل هيم ارثرو لان اي فراكشر شيت اوف الهيماتوما اند ذن الهيماتوما اوكر بين سايز الجوينت ممكن تعمل مشكله السيستم ايه ده زي الناس اللي جيلهم زي الناس عندهم كولرابس الناس المفيدة جيلهم هيم أرتروز الناس المشهور قوي اللي جيلهم هيم أرتروز زي هاتوما زي الايس الايس الفلاكش ذا جوينت نوت ان ذا سوفت تيشو فبي جيلهم هيم أرتروز انفاليدلي ممكن يبقوا بارتيكولر ممكن يبقوا ممكن الفلاكش يبقى حتى كارتج طبعا مش هيتشاف في الاكس راي الا ان يكون هو ان ريجولر جوين وممكن يبقى incomplete ممكن يبقى complete fracture ممكن يبقى incomplete incomplete fracture زي الفيشر وزي الجرين ستيك زي الجرين ستيك fracture اللي هو الجرين ستيك fracture اللي هو يبقى في ناحية مصور البون كورتكس والضلة ناحية تانية تبقى الكورتكس أو الجلوكسيان لسه انتاك زي ما بيتك الورقة بتاعة أو الستام بتاع الشجرة دي بعمل فيه كده يوم جواه يتكسر لكن الجلوكسيان بتاع بتاعة المباراة دي تبقى انتاك دول كاركتريستيك أو تشيزن جن دول تبع سبيشال فيتشر دول طبعا special features يعني whenever relevant you need to mention that this fracture is of this type لما نقول الأطفال المرة لما نقول حاجات الأطفال تجدهم special fractures that may be that may affect the preserved cartilage that may cause bone retardation they heal very well they remodel very well they may be green stick they may be of the better baby syndrome and rarely if ever we are rarely keen on fixing children's bones by interpretation. في اللون كمان؟ في اللون كمان؟ في اللون كمان؟ فالأبطال صفات الفلاكشن بتاعتهم معروفة. They heal very well, they remodel very well, they may be incomplete. ايه كمان قلنا they don't need interpretation, they may be battered baby syndrome مشهور. البتر بيجي ولا البتر بيجي ده اللي هو كلامه في بلاد كده بيبقى كل جيوغرافيك ريجن تابع لمستشفى. يعني ما ينفعش ان انا كده اروح اي مستشفى بلدي, انا ببقى تابع لمستشفى معينه والدي بي معين, فتلاقوا بيبي معين كل شويه رايح مستشفى مكسور ومروض في حاجه بقى بالضبط. ومع كده بيبتدوا تلاقوا الاهل بيبتدوا يدركوا ان الناس هيشكوا, يقوموا يبتدوا يدوهم حته ثانيه, وبعدين حد يشك يقوم يقول انت فين, طب نطلب النوت, تلاقي ده البيبي ده بيبرزنت كتير, يقوم يبتدوا يقولوا ده في مشكله, ويبتدوا يبلغوا الناس والسايكايتس يشوفوا ايه الموضوع, يبتدوا يستجيب الفاميلي دي باتر بيبي سيندروم. معرفش موجود في مصر بنسبه قد ايه, لكن ما عنديش فكره ان هو موجود. الحاجات اللي بنسميها دي على الفاشن اوكي. بعد كده للكومبليكيشن بتاعت الفاكشن, اكتر ما ذكر الموضوع اللي هو الكومبليكيشن بتاعت الفاكشن. الكومبليكيشن طبعا بنقسمها للفاكشن بخلاص والبطولج بخلاص, بنطلق فيها مرض فيها الدين. طبعا عايزين نعرف المرات يلا مين هتقولي مرض مصطفى تتوقع منه, بس تقولي ايه الكومبليكيشن بتاعت الانفكشن. دكتور جنرال, لا دكتور جنرال لسه قريب. طيب قولي لنا ففي جنرال كومبليكيشن انفكشن, ودي جنرال كومبليكيشن بتاعت الميجر كوز اللي احنا اتكلمنا عليهم مع البيرن كده. لكن طبعا هنقسمهم, لو هنقسمهم ازاي the general complications of major trauma, انتي نفسي تقسمهم طبيعة ما تنسيهمش, ممكن نقسمها حسب السيستم. كنا قلنا قبل كده نقسمها حسب السيستم, فنكتب cardiovascular وبعدين ايه غير cardiovascular respiratory وايه كمان ايه نيورولوجيكال وايه كمان ايوه جس ايه ايه هي لمنا فيه يا جس. استنى هو عيب يعني, هو الجي اي تي ده عيب, مش انت اوبسيت بالجي اي تي ما انتش عارف ايه دي الجي اي تي وايه جاي تاني جوه البطن ويقولنا ايه بالظبط كده. فالفور ما فيهاش اي مشكله خالص, الجنرال كومبليكيشن ما فيش ما فيش حاجه. طبعا ده الكومبليكيشن بتاعت البرامج كامل دي موجود كومبليكيشن, ممكن يقسموا تاني على الحاجات دي, بس دي the complications of prolonged recumbency. لو كنا هنقعد العيان في السرير كتير وانت عارفين احنا بقينا against that. في حاجتين بيتقالوا في العلاج, في العلاج بنتفقوا دلوقتي معلش ان هم بيستريس النقطه دي, لما الواحد يجي يعالج عيان بيختار طريقه ويبقى عنده الرباع بتاع الفراكشر تريتمنت ده بيبقى قصدي سريع بس فين وعاوز يهول وعاوز يموت at the same time, وبيبقى دي بتحصل الكونفليكت نعالج ازاي, لان هو عاوز يعمل طريقه علاج سريعه قوي بس وقت فين فنكسب التبديل عشان يقوم العين يمشي بسرعة, بسرعة عمل كده وحصل انفكشن كما حصل مصيبة, فالسيفتي قصاد السبيد والهو قصاد الموت, لانه المسل اللي يوقف هو بالبريشر المسل اللي يوقف الدرج ممكن اذروايز بيجيك سيستم من الوقت اللي يوصل وهو فين انت تسلم ايه هو هو ده اللي بيكس يعني اللي يوقف بيكس البريشر والتاني ثاني يوقف له اراو مومنت هو ده بيكس هو يعني بيكس. فدي هو عليها فاكشر كور تيست بتاعت الرباع بتاع الفاكشر اللي هو الكونفليكت دايما اللي ما بيننا وما بين الحاجات. لو قلنا هنعمل انتنسيفيكيشن يبقى احنا كده هنهول والموبيلايز والموتورات السيستم دي بقت كومبرومايز لان ممكن يحصل مشكله. لو قلنا هنعمل فلاكشن, لو قلنا هنعمل فلاكشن يبقى السبيد مفيش فارق, البورد موجودة لحد ما، الموف موجودة لحد ما إلى حد ما، لكن التيستي موجودة وضع أحسن من التيستي. كل واحدة منهم الحياة الثانية اللي هم بيجوها دائما اللي هو والستاف لابر ده مهم أو الاسكاليشن، هو الانترفكتيشن must be must should good. في must be اللي هي must يعني أكثر حاجة لازم، should لازم أقل، good ممكن. فيقولوا في factors must be fixed، في fixed يعني في factors should be fixed، في factors should be fixed. كل اللي بقى still good، كل ما نعمل كل حاجة، كل اللي بقى حديثنا ماشية، كل اللي بقى يدوب من الحاجات اللي هي must. يبقى في complications of recumbency prolonged recumbency اللي هم ايه complications of prolonged recumbency عايش اي هم دي بي تي او بي تي اي، بي تي اي بالمرة بي تي اي، يبقى دي بي تي و تي اي. ايه كمان؟ نومونيا بيجي لهم نومونيا chest complications لانواعها نومونيا. ايه كمان بيجي لهم؟ باد سولز. طبعا احنا كنا ممكن نقسم دول من ضمن السيستم، احنا كده قسمنا الطرفين مختلفين، قلنا مره سيستم، قلنا مره اتيولوجي ما يجراش حاجه. ايه كمان؟ هايبركالسيميا ورينالي تراكت انفكشن ورينالي تراكت ستونز، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فا ويجي لهم كونستيبيشن، ويجي لهم اسمه ايه ديبرشن، قاعدين في السياره طول، والحاجات اللي انتوا كنا عملنا فيه في أطلال مكافئة في كارديو ماسكولر. حاجات كارديو ماسكولر هي كارديو ماسكولر complications of fractures shock with different types hypovolemic shock, neurogenic shock, even septic shock. ممكن يجيلهم septic shock، فالشوك ده نوعها. ايه كمان؟ الفيسل بس لقينا حالا دلوقتي البسط انجن هتبقى لوكال، البسط انجن هتبقى لوكال كومبليكيشن. لكن بي تي اي اكثر حاجه ثانيه اللي هي البي تي اي، يعني بينهم الشوك انواعها طبعا هايبوفوليمي وسباينال شوك ونيوروجينيك وسبتك حتى وبي تي اي. يعني ايه بي تي اي؟ فينس ترومانوليزم. بقى دي بي تي يقول يا محمد بتقول ايه؟ ايه؟ طبعا بيجي لهم نفس الروم، بيجي لهم نفس الروم، بس مش عارف نحطه هنا ولا فين. نفس الروم ده نحطه هنا مع رينال، طبعا مع النفس مش عارف مع رينال، لكن ليه ليه نحط الكارديو باسكولار؟ نفس الروم هيعمل دفع على الايسر ويعمل رينال فيلير او رينال ديفيرن يعني، فخليه مع رينال. انت بتقول ايه؟ الفاتيك بوليزم مش نحطه هنا، الفاتيك بوليزم نحطه مع الريسبيرتري، لانه بيعمل كونفيوجن، بيعمل ستيكي بيبتدي يعمل ريسبيرتري افكشن. فالفاتيك بوليزم في اليوم نحطه مع الريسبيريشن، مع الريسبيرتري. ده كان نقطه مهمه، ما تاخدوش كده، ده مش كلام كده كاجوال، ده بيجي وبيتسال ومعروف، وكل واحده منهم ممكن تيجي لوحدها، مش لازم يجوا على بعضهم. مره بغباء جالهم السؤال كومبليكيشن اوف فاكشن، ده سؤال غبي. ايه كومبليكيشن اوف فاكشن ده؟ جال كونتو لا ده انت جامد بقى انا بطلع عليه. نمره 2 كمان ريسبيرت كومبليكيشن، ريسبيرت كومبليكيشن من بريس تعليم اللي هي كومبليكيشن اوف فاكشن اوف لونج ريكفرنسي، وبرضه بيمرض بس بيتقال. خلوا بالكم انكم ممكن تكونوا ريتيفاين تشينج ان يور مايند in a way and then you are able to answer a specific question because it doesn't satisfy things as you satisfy them in your mind. It's a dangerous step forward. احنا already in BTE مع cardiovascular ممكن نحطه هنا وينما سيركلوباتايت وخلاص ده ممكن يروح في اللنج. ايه رايك؟ I see some injury. ALI. Tema kon ona malbot transfusion, mal transfusion sma e. اسمها ترالي اسمها transfusion related acute lung injury ما لهاش اسم يعني اسمها ترالي T-R-A-L-I لكن anyway بيجيلهم ARDS بيجيلهم ARDS بيجيلهم pharmacogenism ويجيلهم effective complications of the chest نمرة ثلاثة عبد الرحمن بيجيلهم ايه عبد الرحمن تاني HIV and idiot when you feel get to the rotation and start after they become constipated, yes, because of wrong recumbency. But we have a machete D. The machete D is not a special cause, the machete D is a major problem, a burn that can't be taken. And it's a lot of cause of infection, the complications of major trauma. And it's a lot of effort, you know, the letter GIP. You know, the letter GI. Now, we can't also restrict the infecting ballistic syndrome. And I'm going to go, فرقيشة will be considered the local complication لأنه هي دي بسبب الكمفاشن بتاع الكورس زي ما الأنظر بتعور بعد ما واحد يجيله فاكشر السوبركوندايلر يجيله كورس من جيل ما يتعور له الثوراسيك فاين ايه هنقول حال بس احنا عملنا الفاتر بلنسي سيدروم اللي هم الناس يبورتوماتايز peripheral nerve injury is local برضو neurogenic shock type لكن قلنا قبل كده الناس اللي عندهم ممكن تتم intoxication at the end of the day ده لو عندهم head injury لكن قلنا قبل كده الناس neurogenic bladder برضو مع cord injury احنا كنا قلنا قبل كده ازاي الناس الالكوهوليك لما بيقعدوا في المستشفى يجي لهم الكول ودرول سيمبتومز قلنا الشورت ريمبرنج لانه هتبقى واحد بيشرب الكول كل يوم بالليل وانا في المستشفى وانا عامل لنا مشكله في المستشفى خلاص قالوها ان هيفضل بقى عنده ودرول سيمبتومز ده بقى مشكله كبيره مش فاهم ده مش موجوده في مصر بس موجوده بره اي حد ممكن يسافر كده يابلاي للجوب في حته ثانيه بيشربوا فيها كتير ولا بيشربوا وهيجي يتكلم يلاقي ما عرفش حاجه الموضوع ده اوكي ما بقاش تعقيد بسيط بس انا هو وير دي دليل انفيرم دليل انفيرم بيجيلهم دليل انفيرم علاقتها ايه؟ علاقتها على الناس بره مصر متعودين ان هم كل يوم في مكان في الويك اند بس يروحوا الباب جو يشربوا مش عارف قد ايه اصلا فلما ما يعملوش كده ايوه كنترول مش كلهم طبعا بالذات الناس البنكرياتيتك من البنكرياتات كتير بيبقى الكوارث واي واحد عندهم بريثلايزرز يلاقي واحد بيسوق بيعوج العربيه تعالى عندك اصل ولا لا لو اصل يبقى هيروح السجن ما هيموت الناس فالكول ممكن يبقى مشكله البرين زي ما كنا قلنا قبل كده ان في دواء اللي اسمه اللي هو الهيمينفرين الناس اللي لاعب الكوليسترول ياخدوا دواء اسمه هيمينفرين كلوميتينازول معروف ده مره قبل كده وانا لو تفتكروا ان الدواء اللي اسمه فلاجيل المعروف لو دينا واحد اطفالك بيجيب له دليل الثاني ممنوع عشان تبقى اطفال الناس اطفال بينزلهم فلاجيل يبقى ان راجل الكومبيتيشنز معروفه في اسبكتر زي ما انتم عارفين ده بتشوفوا كده طبعا من الخمسه قال يريد يحتاج modification لما ذكر موقف في الآية كان هي الفيرية إذا كان بكرس الروم هي الفيرية من المسؤولين تعمل الاتي يعني من الضرب جنسي فقالي الكمبيكيشن في الجنة كانت التشر اللي نفس الكلام على التاكل بريزم سندروم في المدينة وزين نتكلم على الكرس سندروم وبعد كده نتكلم على الوصف الكمبيكيشن ونستخدمها عشان تبقى فيه مين اقتراح انها تحكيما للوكال كمبيكيشن Anatomical. Skin, muscle, tendon, joint, bone, artery, nerve, vein. سهل قوي. حدش بقى يقول مش عارف vascular injury, nerve injury. بقى الترتيب من اول الجلد لغاية البون والجوينت وبعدين الحاجات اللي بنغذيهم بيطلع فيهم. فيبقوا بعض كده سهل قوي. يبقى الواحد ممكن كمان بسهولة شديدة. مش لازم الواحد هو يقول انا هستمهم بوم مش عارف ايه انا قلت جاد هو يرسم الرسمه دي بمخه وهو بيتكلم تبقى كانها قدامه بيتكلم منها او بيكتب منها فعاوزين نتكلم كلمه بتاعت الهوريزم سندروم عاوزين نتكلم كلمه بتاعت في الدم بعد التروما ولا فعلا الميكانيكال او تيبيكال ثيري بتاعت الفات امبولايزيشن اس تاتش بعد كام ساعه بعد 36 48 ساعه كده يبقوا بريسلس ويبقوا عندهم كونفيوجن والتيبيكال حاجه اللي عندهم تي تي تي من ماينر كوليسترول افات مولاي ان الشين يجي في الاكزيلي فيري تيبيكال السندروم ده معروف بيجي بعد 36 او 48 ساعه التويتات في الطب مهمه التويتات الواحد امتى يتدخل في عيان وامتى يشخص حاجه مهمه قوي لان ما ينفعش واحد ينقهر دلوقتي اللي نفسه تعبان ومده فاكر مريض السندروم اللي جاي دلوقتي مخبوط ونفسه تعبان ده عنده هيموكورس ولا هيموكورس ولا عنده هيموكورينيا لكن ما مش فاكر مريض السندروم واللي جاي مقصر راسه وكمبيوتر دلوقتي ماشي في فاكر مريض السندروم ينفع نقول على الموضوع ده بعد 36 48 ساعه ما ينفعش تقول من الاول هو مهم التوقيت مهم التوقيت كتير ما بنعدي النقطه دي فيبقى ده تعريفه هو after root 56 or 48 hours patients will develop the triad of respiratory distress neurological difference I mean confusion which are in the different and fatigue in the exhibit ويبقى ايه الـ theory بتاعته قلنا الفيزيكال قلنا الفيزيكال او الميكانيكال والسيندروم اوف باث نودل they need ventilation and they cover them up with the baths and nodes in fact in the rhythm سندروم قالوا بس انه بيلخبطنا برضه في الناس عندهم هيت انجري ان الناس ده عندهم هيت انجري هيبقوا ممكن كونفيوز بيكوز اوف فاكتور ريسك او بيكوز اوف ديتيريتنج هيت انجري فنتلاتي سبورت هنشوف اكتر من ده فنتلاتي سبورت ايه بيبقى في خلف مراي في السكين باترز تقوم تعمل زي ماينر فار في الزنة النافي ديك حتى الزرع ده خلاص الحاجة الثانية كراش سندروم السندروم الثاني لو بيتكلم عليه اللي هو الكراش سندروم انتوا بالتالي عارفينه من ايام الفاسكولار الهيرت هاوسر هنا اي حاجه عن خد سندروم انت عارف يا انت عارف يا ابو ولا اي حاجه هتطلع صح والزرار ريلاكس قول يا حبيبي قول بالظبط يبقى الكلمه دي ولا هي رابدو مايلايسيس بيسموها كلمه بقى ظريفه كده اسمها رابدو مايلايسيس رابدو طبعا الكاس المصل ومايو ولايسيس يعني لايسيس فبتريس في المايل جوبر ايه اللي بيعمل كده اللي بيعمل رابدو مايلايسيس دوما نفسها على ما ايه اللي هطلع بقى المايل جوبر من مصل تفتكر ايه اللي طلعه تروما او زين براشين او اسكين ما هو احنا في الاخر الاسكينيا دي indirect way of cell death انما there is one other direct way of cell death is direct from الثومة مش بس بتطور بس الثومة بتطور بس نفسها فيبقى whatever the muscle die because of direct trauma because of a tourniquet or because of ischemia and then the circulation is re-established يعني العينين اللي هم البنادمين اللي هم وقع عليهم بيلدينج ورجليهم كراش باي اني ثينج وانس يو ريليس ذا تورنيكي اور فولن بيلدينج ذا ديفلوب كراش مايلز او ذا ديفلوب كراش جوه ده المايل جوه بيروح على الدم ويلبس الجبني ويعمل مايوجلوبينوريا زي ما بيحصل هيموجلوبينوريا مع ايه؟ مع الهيموليسيز ومع الهيموليسيز ومع والبادك وطبعا هنا زي ما قلنا في مصدر ايه؟ لازم ممكن يبقى ورقه بتاعه اظن المصدر. فيبقى هم دول الكومبيتيشن بتاعت اللوكال كومبيتيشن اللي هو بتاعك صار غير الفيسترا غير الفيسترا ولا غير مش في كل مكان طبعا الفيسترا دي بتطلع فين فالمطلق ده هم دول اللوكال كومبيتيشن بتاعت الفراكشرز اذا كنا سنين بالاركليد طبعا You fix the bone, you cover the arteries. The kind of thing that is just very, very, very. So, of course, we have an oral operation. It is a break-up injury with a supracondylar fracture in a child. Now, the assessment of the break-up artery together with the supracondylar fracture in a child of oral mass supracondylar fracture data. Hey, then you can hear my fracture. There is actual injury. The artery. اوكي يعني تازم وتار وصودا يوريزم وايه بفصلة وكونفيوزن ترومبوزز والقصة دي كلها وبنيدي القصة دي كلها يعني ايه ممكن يجي ما ده كله ما ده ايه يعني لو انت بشكله at the end of the day اصير انجل result in being logical hypovolemia and then يوريزم of different types and if the sun is keen ما هو ممكن نلخص في انجل مرة من مرة نفس كده يجيلهم سيكوكينيا يا بيجيلهم من ديك ويبقوا هايبوليمي يا بيجيلهم من ريزمز بأنواعها جيبش هم الملخص الموضوع الأربعة دول وهو نحكوا عنهم مش عارف خمس ورقات ولا أكثر لو بيحكوا لكن ايه تاني كونفارسن سندروم فاندر ممكن نقول هذا فشل بس مش الفشل هي اللي تعمل كونفارسن سندروم زي انت قلتي انا عاوز احطه هنا احمد عاوز احطه في الفرش احطه في الفرش مش هتضايق بحاول يبقى عندي ابقى برود مايند براد اتضايق ليه من نفسي اتضايق روح عم تقول هو ليه كده انا فاكر ان هو ازاي انا عندي هيرو طبعا سندروم الفاصمنت سكين اسمها فاصمنت سكين اسمها فاصمنت سكين كونتراكشن ده ريزالت اوف كونفارسمنت سندروم الكونفارسمنت سندروم نفسه اسمه فارسمنت سكين والكونفكشن اسمها فارسمنت سكين كونفكشن والفينومين اسمها فارسمنت فينومين لو واحد يبني يقدر يكسر يفرز يتنو زيادة الكلام ده ليه ممكن يجي فارسمنت سكين كونفكشن لوحدها مش لازم يجي موضوع كله على بعض ايه موضوع كله على بعض ما ينفعش انا لو اجيب الامتحان اقعد اجيب شورت كويشنز من هنا ومن هنا ومن هنا حتى بيتس اند بيسز واجيب سؤال انت واربع شهور في الامتحان اعرف انت السؤال انت ولا لا لكن ما اجيبش سؤال كونكريت وما اتفقش سؤال على بعضه اسكت ده نوت انتنس تو مي ات اول لكن مش ده موضوعنا يبقى بيقولوا عليها فولس كونسيستينيا اللي هي كونفورسمنت سندروم بيقولوا عليها فولس كونسيستينيك كونتراكشن اللي هي ذا كونسيكونس اوف كونفورسمنت سندروم وذ ماسل بيكام فايبروتيك والفصل الفينومينا اللي هي ان الواحد لو كان فاتبه يقدر يستند اكتفلي ولو كان لو فرغ فاتبه يقدر يفلكس اكتفلي شوية لو كان يقدر يفرد ولو فرغ يكونوا في اكتفلي هنقف هنا دي هنقف هنا بس اسمعوا معايا كلمتين كده منا الواحد يعالج الكونفورمنس سندروم ازاي؟ تشخيصي ايه؟ بيعمل تشخيصي مين يقدر يقول لي ازاي بيعمل كونفورمنس سندروم؟ احنا بره الباث واي احنا بره الباث واي عندنا رسم دلوقتي وهنكمل السكه حالا دلوقتي خلاص الارض اللي هي الكوت سبيكترا ومن في الكومبارتمنت الروم and its consequences. So what brain is Muhammad the brain took a salah A. الضغط بيعمل او الديسترين انجل، لانه كيف بتطلع من القلب؟ فالناس اللي هم بيجيلهم فراكشر اراوند قلبه ويجيلهم تبل زوالجر بيجيلهم يعمل كده يوم يجيلهم ديليد ارمني رايز يجيلهم ديليد ارمني رايز ممكن لسه يقولي الموضوع ده لا النهارده كان حد لسه بيقول لي عليه النهارده مش عارف حد قال لي عليه من شويه فهو ديليد ارمني رايز ارمني انجن بتفكر بتاع كله طبعا الفاتك ما عرفش حاجه عن الفاتك ممكن هو يفوق يتعور هتكون تاني على الفيرتر الفارم رجاله بارتيجا وحطيته السيناريو بتاع بارتيجا از فيري كومن ان ميني كوليجن از فيري سيريس بيكوز ات مينز ذا دكتورز ار نيجليجنت ذي ار نوت اكزامينينج ذا مون بروبرلي بس ما هم لو مفهومين بيهتموا بالحاجات المهمه وسيبوا حاجات مش مهمه يبقى اسمها نيجليجنت ذا فيترال ده بس طبعا مش لا ابلايز بريد انتو ده انتو ده هل طب ده ايه ده هو ده بقى هو سين هو سيدني رمضان لكن الكلب ده تقريبا طالما تلبس بلادر وليريترا انترا بلفيك يوريترا اند اكسترا بتنين بلادر بس بلادر اند يوريترا صح ايه كمان ركت مين الكمان Rectum in the canal, which means that if you count the sum of the pelvis, you need to look at the urethral meatus for a drop of blood, and you need to pee all of them for the presence of an inner injury. And if you count the abdomen, just to get a drop rectal injury. I command vagina and uterus, where طبعا الفاتر والنرز اللي احنا قلناهم في المكان اللي بنتكلم دلوقتي على الفيسترا. غير الجوينت اللي هو لك مكان تاني يبقى هما دول الحاجات دي دول كلهم حاجات معروفة مفيهاش مشكلة نيجي للفرايز والمرات الجلد الجلد ايه اللي ممكن يحصل في الجلد؟ كوزيس اور لاكتريشن الجلد يا جماعة واحد اللي زي الفلاكشن الجلد طبعا بيجرب ايه؟ اكوموزس او هلاكوما او كوزس في الجلد يبقى اسمه كومباوند فراكشر الجلد بيبقى دي مثل يجي فيه فراكشر بليستر ايه يا جماعه مديني ليه دلوقتي انا عاوز اعرف واحد جاله فراكشر انكل واحد جاله فراكشر اوف ذا انكل وطبعا انتم متخيلين ان حتى الثوره والانكل ده مكان مشهور بالورم فيورم يورم لا اسمه هيبقى في بلستر طب وايه المشكله؟ هيبقى في بلستر هنرفع له رجله بس المشكله ان الفشل ده بانكل علاجهم تدبيس بنثبتهم ما بنسيبهمش كده لان الانكل لازم يرجع اناتوميكلي في فيو يعني قصدي 100% ريدكشن اذروايز هيجيلهم اوستيوارثايتس في الانكل فلما ما ينفعش تفتح الجلد وهو وارد لان لو فتح الجلد وهو وارد انتوا نيفر هيل تبقى الفاكشرز اوف انكل تتسبب بدري قوي لان استنى عليها لما تبقى الايدينا والبست بيروحوا طافحين رجله على سلم لغايه ما بعد كده نثبتها لما الايدينا تروح يبقى حكايه الفاكشر ديست ايدينا الفاكشر ديست كومباوند فاكشر وطبعا بيجي لهم باد سورز وبيجي لهم بلاستر سور الجبس اللي نحطه ممكن يعمل فريكشن مع الجلد يعمل بلاستر سور وطبعا السؤال المشهور قوي وات ذا كومبليكيشنز اوف بلاستر ايه الكومبليكيشن بتاع بلاستر فارس من ضمنها الكومبارتمنت والبوست كومبرومايز والجنرين والسور يبقى الستيل كومبليكيشن اوف فراكشر دول compartment the muscle طبعا هيحصل فيها muscle may become calcified or ossified the famous is chromatic mycosis of the thickened. Chromatic mycosis of the thickened. Part of the periosteum, the acid becomes inherited in the muscle, and the muscle is in the fascia hematoma, and it ossifies the muscle. And then the patient complains of a progressive stiffness following the fracture. And the treatment is not to force any exercise. The treatment is that we wait. We wait until the thing stabilizes. It has got a very characteristic appearance on an X-ray. It's from a very, very remarkable study that was taken for tumor. The research department was very stable. One cause of stiffness following a fracture. Joint stiffness following a fracture. Big Eastern muscle command. Wall from some fracture. Big Eastern muscle command. وانا عم بكون فاهم فاكشن مصر بتاعته دخل عليه اورجانيزم ممكن يجي لها ايه يعني اورجانيزم جاز جانجرين يجي لهم جاز جانجرين والجاز جانجرين والثلاثة الثلاثة نسألوا عن the general complication as well because at the end of the day they are intoxication فلازم يتقال لكن بيجي لهم اسمعين جاز جانجرين بالنسبة للمصر سموها ايه يعني يلاحظ يقول عاوز يستعمل كلمة ثانية بدل جاز جانجرين فيها اسم المصل يوحي من اللي عنده جاز جانجرين هيقول ايه مصل نكروز ما ممكن تكون اسكيميك انفلين مصل هاو بيكون انفلين مصل وايه سببها يعني اورجانيزم يبقى مصل ممكن يجي المصل يبقى ممكن بقى يكون جاز جانجرين نسميها كروس كريديال مايكايت الموضوع بسيط قوي مفيش اي مشكله طبعا جاز جانجرين ده موضوع قلناه يمكن ما قلناش الفيك بتاعته بس طبعا قبل كده قلناه فانا ان شاء الله يا جماعه دلوقتي ان انتوا خلاص بتتعبوا وانا خد فهي دي جاز المصل زي ما حصل في المصل قدام نفسي على طول لازم تيجي فيهم مستقيم المونتايزر لازم تيجي فيهم مونتايزر مونتايزر جاز لازم تيجي فيهم مونتايزر مونتايزر وبتوكسيفاي برضه او بيجي فيهم الكومبارتمنت سندروم والانفولفمنت سيستم كونفكشن اوتسايد الزوماتيك مرتبط بجانب كلمة تانية عليه إن رأسه situation following even hematoma following hematoma or not a fracture the hematoma may testify and not defy the explanation is that the part of the periosteum becomes strict and it is embedded in the hematoma and the muscle becomes the hematoma and the muscle becomes ossified they have got a consistent difference on the x-ray they present by stiffness And then you should be very patient. So I think my colleague told you, if you lose your patience, lose your patience. I think I'm not sure if I want to shut up. So you have to be very patient, do not force exercises, wait until the procedure is stable, and then you may decide it, and then start physical therapy. If you enforce physical therapy, it tends to increase. So this guy, the muscle, come on. البون بيحصل فيها مشاكل البون نعرف البون بيحصل فيها ايه؟ ملايكس ايه؟ ممكن يحصل فيها اوكسيمالايتس الكومبليكيشنز اوف يونيون ديليد يونيون نون يونيون مال يونيون كروس يونيون كروس يونيون ايه يا اميره الكروس يونيون دي؟ ايه فين بتحصل يعني في الذراع ولا في ولا في الأبر أرم؟ في الأرم فين؟ فور أرم مشهور أي في الفور أرم أنا مش سامع تقول إيه؟ مشهور في الفور أرم between the ribs and the ulna and then it causes a rib problem because you lose position of anatomy. Your position is going to become impaired. Cross union, mal union, non union, the ribs union. الأربع complications. ده إيه اللي ممكن يحصل لي كمان؟ ممكن تبقى لي فايل صح اي كمان اوبتمايز اي بص ميكروب ده انا قاعد يقول ده بومي دراي ايه باسكل ان كلوزز النك ممكن يحصل لها باسكل ان كلوزز ريمبر ذات ايه باسكل بون ابير هايبر دنس اللي باسكل بون هايبر دنس بيكوز ذير نو بادي وصور طبعا في الرياضه التقييم اللي احنا بنتكلم عليها فريق التقييم ان شاء الله طبعا غير زي ما قلنا ريتارد درو فطبعا بون البون كومبليكيشن التندون كومبليكيشن التندون زي ما قال بتتقطع بعد ما بقى فيه deformity وتفضل هي تتحرك against the bone ridge ثم في الاخر يحصل لها ايه البرين وصورة كمان التبيال posterior مع middle malleus انه في effect of trauma في not appear at the time of the trauma they may be delayed ودينا example بتاع كده ودي حاجة مهمة الواحد يفتكرها ويقول لي ليه الاسسمنت الديفرنس بتاعته in relation to the timing لو العيان جاي دلوقتي لسه مفارق حالا دلوقتي وعملنا اسسمنت غير لو كنا هنعمل اسسمنت بعد كام يوم وكان عندك كام يوم عمالنا نطلع حاجة نطمن اكتر وبس كده بقى الاخر فاكرهم كمان بعد اسابيع قلنا delayed hematuria معلينا delayed ruptured thing delayed ruptured liver delayed nerve injury delayed tendon rupture ده مهم ده concept مهم الانفكت بتكون مهم بي delayed قلنا مرات قبل كده طبعا مخصصات كتير عبير مليلي مين هو الراجل اللي انتم بتوصنه وما باش explored وقالوا له ما عندوش حاجه وبعد كده بعد ما التروما بعد بكام شهر فيه لان بطنه قاعده بتكبر كده بنكرياس كده مش مهم ده خد بس اعمل انما ده خد لاكسيز مش عارف طب النهارده احسن ده بكره اوحش لا ده بعد كذا شهر البطنه بقت كده ده بطنه كبيره قوي مش عارف يلبس هدومه يروح للجراح يروح ليه عنده ايه كده بنكرياس يلاقي عنده بانكيتس يلاقي عنده ايه يعني كلينيكالي هيبقى فيه سوالينج وبلس هيبقى فيه سوالينج في بطنه من تحت ولا من فوق من اصغر في الابر ابدومن والسوالينج ده ضل ولا ريزونانس ده ضل ضل لا ريزونانس عشان ريزونانس عليه ايه كولون او كولون ومين كمان اللي عليه ومعده كولون فالسي لانه على الاورطه يبقى فالسي زي مومي قلبه فالسايو وممكن يلاقي فيكس السوالينج ده فيكس وممكن يبان انه سيستك طبعا نعمل وقت الساوند اكيد اذا بتشوفوا الامور معايا وكده كتير بقى يطلع عنده ده سيناريو معروف سيناريو انا مش عاوز تفكير يطلع تفكير واحد غلط ممكن بس هو معروف عيب انه يبقى عارف الكلام ده ما يشوفش انا هعمل واحد مرة من المرات بليت انا احنا قالوا تعالى في عيانة بنت ضربت صوت بطنها ده سيت كبير قوي بطنها هتطلع ايه؟ صوت وصوت عمال كتير انا سخن في كتير تعمل ده لان الطبقه بتاعتها زور قدام قوي عمال سيت كبير قوي بطنها عمالها فممكن نعمل هذا موضوع لسه ليه البيتين لسه هيلها هيم أفروز كنت عنده هيم أفروز ممكن عندهم مايسايدس أفتفكان ممكن تنتر من ده ودي مفهوم ايه؟ ليه مفهوم جوين ستنس برضه كلمه كونتراكتور وبعدين ايه؟ ممكن يبقى طاقه ستراكشر على كده حاجه زي سيمبل ايه ممكن اعطيك؟ ما بيستعملش جون بتاعته بس دي مهمة قوي لانه لسه احنا عاملين كوارتات ما نثبتوه ما يتحركش وساعات بنضغط على التنزيف عشان يتحرك عشان اهم من ان يبقى ثبت في وضع حلو انه يبقى يحرك اهم والصغيرين يقدروا يرجعين الكبار ما يقدروش يعني الكبار لما يبقى عندهم جوينت فيتنس فولوينج تروما ما نعرفش ديفيرجن فيه لكن الصغير ما صغير بيقدر يحرك ايده كويس قوي تاني لما الواحد يكون ستيت وفيه بيحرك ايده بيجي له على طول فولنوبيشن سيندروم اسمه الكومبلكس فيجن تينك سيندروم قلنا زمان قلنا في نوعين الكومبلكس فيجن تينك سيندروم زمان قلناها قلنا في حاجه اسمها كوزالجيا بيرنينج دي نيجي مع النيرف انجن اللي كومبليت الميكس نيرف لكن في نوع تاني يجي بوست تروما فلو بوست تروما للريست او للانكل دي اريا از بينفول ات از تندر ات از فولن there may be vascular manifestation and the bones are rarefied on the playing field and it is stiff بيسموه pseudic atrophy وطبعا ده علاجه عكس المرضات بجانب علاجه physical therapy والسيمبوزيتك من الريس يبقى مثالي بقى انخفض عند الموضوع ده النهارده وبكرة قصدي يوم الحد ان شاء الله هنكمل الموضوع ده بعد كده نتكلم على الكلام الحالي بصراحة الكلامتين والشاب وده ما تجيش ما يخلص اللي هيفضل هنقول ان شاء الله يوم الحد قصدي يوم الاثنين وبعد كده نعمل على طول اللي هو الليمت ان شاء الله الاسبوع الجاي تبقى العظم خلص نهاية الاسبوع الجاي تبقى العظم خلص ان شاء الله لو خدنا يوم كمان مش فاكرة حاجة بعد كده نبقى عن جاي تي بعد كده نعمل جاي تي خلاص ناخد الايه ناخد الجاي تي انتهاء العظم يعني ناخد الجاي تي ومحطة كرش وحطة نيورو ان شاء الله خلاص ايه ما تجلس عليك تمام